قال لعن الله الواشمة والمستوشمة والنامصة والمتنمصة اللي تنتم شعره ولا هذا أو اتحط وشم مثلا بخدودة ولا بيدية ولا كذا، هذا ما ينبغي. النبي نهى عن هذا عليه الصلاة والسلام، وهذا أيضا من فعل من مما يأمر به الشيطان، ولا أمرنا فلا يغيرن خلق الله. أما مثلا إذا كان مثلا مثل تغيير الشعر اللي النبي أمر به، مثل لحية إذا كانت بيضة النبي قال غيروا، في قصة والد أبي بكر الصديق رضي الله عنه لما أتي به ولحيته كالثغامة بيضة، قال النبي غيروا هذا البياض وجنبوه السواد، غيروه بشيء غير، بالحناء ولا بالكتم ولا في شيء اللي يستعمل بغير السواد، إنه ما يغير بسواد أيضا. والسواد هذا خلاف بين العلماء، بعض العلماء يحرمه وبعض العلماء يكرهه، فالمهم أن التغيير في حدود ما ورد لا بأس ما بغيره لا. هذا سائل يقول هل يجوز للمرأة استعمال الحنة في كفيها أيام الصيام؟ ما في مانع، ما أدري كونها تستعمل الحنة في كفيها ما هي ممنوعة من هذا في أي وقت. هذا سائل يقول ما حكم ما يجري من تبديل السيارات القديمة بالسيارات الجديدة مع دفع الفرق؟ ما في بأس، لأن هذه ما يجري فيها الربا، الربا يجري في المكيل والموزون، أما المعدود والشيء المذروع والشيء هذا ما يجري فيه الربا. فلو مثلا صار عندك سيارتك قيمة 10,000 وبدلت به شخص بسيارة قيمة 20,000 وثمنت ذي بعشرة ودفعت فرق 10,000 ما في بأس، إن هذا ما يجري فيه الربا. نعم. هذا سائل يقول ما حكم الصلاة بين السواري؟ الصلاة بين السواري ما في بأس، إلا إذا كان الصلاة خلف الإمام وصارت بين السواري تقطع الصفوف وله مندوحة عنه، يعني السواري بين العمدان، لأنه ليصل من العمود هذا للعمود هذا ينقطع الصف، يفصل بينهم العمود ويقطع الصف، هذا مكروه كراهة وليس بمحرم لكن مكروه. والعلماء يقولون يكره الصفوف بين السواري لأنها تقطع، مكروه كراهة، لكن إن احتاج إليها أو صار المكان ضيق ولا عنده غيره فلا بأس يستعملها، لكن إذا أمكنه درء هذا فهذا هو المطلوب. سبحانك اللهم وبحمدك استغفرك واتوب اليك، اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله، استغفر الله العظيم.